بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في الدرس الأخير عند المبحث الرابع، وذلك بعد أن فرغنا في الدرس الأخير من الكلام عن الدلالة وأنواع الدلالات. كان ذلك في المبحث الثالث. ننتقل الآن إلى المبحث الرابع الذي عنون له المصنف، فقال: المبحث الرابع: المفهوم والمصداق. المفهوم والمصداق، ما معنى مفهوم؟ ما معنى كلمة مفهوم؟ وهذه اللفظة تستعمل كثيرا في حياتنا العلمية وفي دراساتنا. كثيرا ما نقول مفهوم، ما مفهوم كذا، ما مفهوم كذا. مثلا نقول مفهوم الإسلام، مفهوم التوحيد، مفهوم الإنسانية، مفهوم الإرهاب، مفهوم الديمقراطية. ما معنى كلمة مفهوم؟ طيب، وأيضا ما معنى كلمة مصداق؟ هذان مصطلحان نريد أن نقف معهما قليلا، وهما من مصطلحات علم المنطق. يقول المصنف وفقه الله تعالى: المبحث الرابع: المفهوم والمصداق. من المهم أن نعرف الفرق بين مصطلحين منطقيين يكثر تكرارهما في معظم العلوم، وهما مصطلحا المفهوم والمصداق. المقصود بالمفهوم هو الصورة الذهنية عن الأشياء، هذا هو المفهوم. المفهوم عبارة عن صورة ذهنية لهذا الشيء الذي تبحث أنت فيه. فعندما أقول لك مثلا مفهوم الإنسانية، يعني الصورة الذهنية عن الإنسانية، أين تتكون هذه الصورة؟ في ذهنك، واضح؟ يعني أنت لا تستطيع أن ترى الإنسانية تمشي في الشارع، أو أن ترى الإنسانية جالسة معك في البيت. الإنسانية ليست أشياء محسوسة، هو شيء مفهوم. ما معنى مفهوم؟ يعني صورة الشيء الذهنية، الصورة الذهنية عن الشيء، واضح هذا؟ إذن المفهوم هو الصورة الذهنية عن الأشياء. فإذا قلت لك كتاب، طيب، يأتي في ذهنك تصور عن الكتاب، وكل الأشياء في هذه الحياة لدينا تصور ذهني عنها، وهذا التصور الذهني للأشياء الموجودة في حياتنا نسميه المفهوم. طيب، طبعا قد يقول قائل الآن: طيب الكتاب أليس محسوسا؟ انتبه هنا إلى فرق دقيق جدا، انتبه هنا إلى فرق دقيق جدا. أنا عندما أتحدث عن الكتاب، أنا لا أقصد كتابا معينا محددا، أنا أتكلم عن الكتاب من حيث هو. كيف يعني من حيث هو؟ يعني عن مفهوم الكتاب. طيب، فيعني مثلا إنسان يقول: أنا أحب الكتاب. طيب، أنا أتاجر مثلا في الكتاب. هو لا يقصد كتابا معينا، وإنما يقصد مفهوم الكتاب. حينئذ مفهوم الكتاب هل هو ذهني أم محسوس؟ هو ذهني. طيب، بينما لو قلت صحيح البخاري، أو قلت مثلا المستصفى للغزالي، أو قلت صحيح مسلم، أو قلت حاشية الدسوقي، هذه ليست مفاهيم. لماذا؟ هذه الآن أشياء، هل هي في الذهن أم خارج الذهن؟ هذه أشياء خارج الذهن، موجودة في حياتنا. هذه ماذا تسمى التي تكون خارج الذهن؟ هذه تسمى بالمصداق. لذلك يقول المصنف وفقه الله: أما المصداق فهو ما ينطبق عليه المفهوم في الواقع. ما ينطبق عليه المفهوم في الواقع، يعني الآن قلنا عندنا مفهوم كلمة كتاب. هذا أين هو الكتاب؟ هذا أين هو؟ هو ليس موجود الآن في الخارج، هو مفهوم ذهني. طيب، ما معنى كتاب؟ معروف، هذا الشيء الذي له دفتان وفيه أوراق في وسطه، هذا هو الكتاب. طيب، إذا ما مفهوم الكتاب؟ مفهوم الكتاب معروف، ما يحتاج إلى تفسير. طيب، أين يوجد هذا المفهوم؟ حتى تتصوره يكون في الذهن، لكن حتى يعني يصدق هذا المفهوم على شيء، يصدق على أشياء في الخارج. طيب، يقول: أما المصداق فهو ما ينطبق عليه هذا ما ينطبق عليه المفهوم في الواقع. ما معنى في الواقع؟ في الواقع يعني خارج الذهن، خارج الذهن. طيب، فكلمة الكتاب هي مفهوم، لكن حين نقول كتاب الرسالة، حين نقول كتاب الرسالة للإمام الشافعي، فنحن نتحدث عن المصداق، يعني عن الشيء الذي يصدق عليه مفهوم الكتاب. فكتاب الرسالة للإمام الشافعي يصدق عليه ذاك المفهوم. ما هو ذاك المفهوم؟ الكتاب. ما الذي يصدق عليه؟ يصدق على على على أشياء كثيرة، من ضمنها كتاب الرسالة للإمام الشافعي المعروف المطبوع في مجلد في علم أصول الفقه. طيب، فنحن نتحدث عن المصداق وليس المفهوم، أي عن شيء واقعي يعبر عن التصور الذي في ذهننا. إذن يا أخوان، باختصار شديد، المفهوم يكون في الذهن والمصداق يكون في الخارج. الآن عندنا شيئان، عندنا الكتاب بصفة عامة، هذا أين يوجد؟ هذا أين تتكون صورته؟ في الذهن. طيب، الصورة الذهنية عن الشيء. فعندما أقول لك كلمة كتاب هكذا مجردة، كتاب صفة عامة، ماذا يقفز في ذهنك؟ يقفز في ذهنك مباشرة صورة ذهنية للكتاب. طيب، تريد تطبيق من تطبيقات هذا الكتاب في الواقع في الخارج، تقول الرسالة للشافعي هذا مصداق، الألفية لابن مالك هذا مصداق، صحيح مسلم هذا مصداق، سنن ابن ماجه هذا مصداق. واضح هذا؟ إذن عندنا مفهوم في الذهن ثم مصادقه في الخارج متعددة. طيب، طبعا أحيانا قد يكون متعددة، قد يكون يعني هذا فيه تفاصيل كثيرة عند المناطق، لكن هنا في مثالنا هذا مفهوم الكتاب في الذهن شيء واحد، لكن مصادقه يعني تطبيقاته، تطبيقات هذا الكتاب في الخارج إيش؟ واحدة أم متعددة؟ متعددة لا شك. طيب، إذا لم يتضح لك هذا المثال، خذ مثالا آخر، خذ مثالا آخر أوضح من السابق. يقول المصنف: وكذلك كلمة الإنسان هي مفهوم. طيب، كلمة الإنسان هي مفهوم، لو قال كلمة إنسانية كان أفضل حتى يكون أوضح يعني. طيب، فنحن نتصور الإنسانية أين نتصور الإنسانية؟ في الذهن. الإنسانية مفهومها يقوم في الذهن. إذن لما أقول لك كلمة إنسانية، يأتي في ذهنك صورة لهذه الكلمة. إذن الإنسانية هي من المفاهيم، طيب، وهي صورة ذهنية عن هذا الشيء الذي هو الإنسانية. طيب، إذن عندنا الإنسانية في الذهن، لكن هل الفيلسوف ابن سينا مثلا هذا مفهوم أم مصداق؟ هذا مصداق، مصداق من مصادق إيش؟ مصداق من مصادق الإنسانية، لأن الإنسانية هي صورة في الذهن، هي شيء نفهمه بالذهن. طيب، لا يمكن أن ترى الإنسانية تمشي في الشارع، أو يعني ليس شيئا محسوسا، إذن هو شيء نفهمه في أذهاننا. طيب، نريد مثال من أمثلة الإنسانية، هذا الذي سميه المناطق بالمصداق، يعني شيء يصدق عليه لفظ الإنسان، شيء يصدق عليه لفظ الإنسانية. طيب، من الذي يصدق عليه بأنه إنسان أو يصدق عليه لفظ الإنسانية؟ طيب، الذي يصدق عليه لفظ الإنسان ابن سينا، زيد، محمد، أبو بكر، علي، عثمان، جعفر، إلى آخره. هذه إيش؟ هذه مصادق، أين توجد؟ في الذهن أم في الخارج؟ خارج الذهن. وانتبهوا هنا أن لما نقول كلمة إنسانية يا أخوان، لا نقصد بكلمة إنسانية ما يستعملونه الآن في العصر الحديث، لما يقولون فلان عنده إنسانية ورحمة، ماذا يقصدون فلان عنده إنسانية؟ يعني أنه يحب الإنس ويحب الإنسان ويرأف بهم ويرحمهم ويعطف عليهم ويساعدهم، هذا معنى كلمة إنسانية، فلان عنده إنسانية، فلان عديم الإنسانية يعني ليس رحيما. هذا أسلوب معاصر، ليس هو الذي نقصده الآن، إنما الذي نقصده الآن لما نقول إنسانية يعني مفهوم كلمة الإنسان. من هو الإنسان؟ معروف، الإنسان معروف. طيب، الحيوان الناطق، بتعبير المناطق يقولون الحيوان الناطق. ما معنى حيوان ناطق؟ المناطق يعرفون الإنسان بكلمتين، يقولون الإنسان هو كل حيوان ناطق. ما معنى حيوان؟ يعني فيه حياة، يعني ذو حياة، كما وصف الله عز وجل دار الآخرة، قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. طيب، إذن الإنسان ما هو؟ الإنسان هو حيوان ناطق. طيب، ما معنى حيوان؟ معناها صاحب حياة، يعني فيه حياة، فيه روح. ما معنى ناطق؟ ناطق هنا ليس بمعنى متكلم، وإن كان هذا صحيحا، لكن ليس هو المقصود هنا متكلم، وإنما المقصود به مفكر عاقل. طيب، لأن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي له عقل. تمام، إذن هذا هو مفهوم الإنسانية في الذهن. مفهوم الإنسانية في الذهن هو هذا، كل من اتصف بالحيوانية أو والإنسانية والنطق. ثم بعد ذلك مصداق هذا المفهوم الذي هو مفهوم الإنسان، مصداقه، ما معنى مصداقه؟ يعني تطبيقاته، يعني أمثلته، يعني وجوده، أين يوجد؟ يوجد في الخارج. ما مصادقه؟ مصادقه محمد، أبو بكر، عثمان، علي، أبو جعفر، إلى آخره، هند، فاطمة، نور، إلى آخره. واضح هذا؟ ويعني أيضا انتبهوا من هذا الاستعمال الذي نستعمله نحن لما نقول فلان حيوان، هذه في الأسلوب المعاصر هذه صبة. طيب، هذه مسبة في الأسلوب المعاصر، لكن عند الأوائل لا يصدون به السب، وإنما يصدون به أنه صاحب حياة، يعني فيه حياة. طيب، يقول وكذلك كلمة الإنسان هي مفهوم، فنحن نتصور الإنسانية في الذهن، لكن هل الفيلسوف ابن سينا مفهوم أم مصداق؟ لا، هذا مصداق، هو مصداق، هو تطبيق من تطبيقات معنى الإنسان، لأن مفهوم الإنسانية ينطبق عليه في الواقع، فابن سينا هو أحد مصادق مفهوم الإنسان. فحين أسألك ما مفهوم الإنسان، تجيبني، ما تقول ابن سينا، ما تقول المتنبي، ما تقول علي بن أبي طالب، ما تقول محمد صلى الله عليه وسلم، لا، هذا ليس مفهوما، هذه التي جئت بها أنت هذه مصادق. أنا لا أريد مصادق، أنا أريد المفهوم الذهني للشيء حتى أتصوره في ذهني. فإذا حين أسألك أقول لك ما مفهوم الإنسان، ماذا تجيب؟ قال تجيبني هو الحيوان الناطق. هو إيش؟ هو الحيوان الناطق. لا تقول هو المتنبي، هو ابن سينا، لا. طيب، ما معنى حيوان؟ يقول عندكم في الحاشية: الحيوان في اللغة العربية يعني كل شيء فيه حياة بما في ذلك الإنسان، وليس المقصود البهائم فقط، ومن ذلك قول الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، أما هذه الحياة حياة زائفة زائلة، أما الحياة الكاملة الحقيقية فهي حياة الآخرة. هذا معنى الآية والله أعلم. طيب، ما معنى ناطق؟ ما معنى ناطق؟ قال في الحاشية: تعني كلمة ناطق عند علماء المنطق المفكر. واضح؟ المفكر، لا يقصدون به إيش؟ لا يقصدون به الذي يتكلم، لا. ف يعني لو عندنا إنسان حي فيه حياة، ولكنه أبكم لا يستطيع أن يتكلم. طيب، هذا إنسان ولا ليس بإنسان؟ هذا إنسان. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه الوصفان، اجتمع فيه أنه حيوان يعني صاحب حياة، واجتمع فيه أنه ناطق. ما معنى ناطق؟ يعني مفكر، ليس معنى متكلم، لأن هذا أبكم أصلا لا يتكلم، لكن مع ذلك نصفه بأنه إنسان. لماذا؟ لأنه جمع بين الوصفين، بين وصف الحيوانية يعني الحياة، وبين وصف النطق يعني أنه مفكر. طيب، إذن ماذا تعني كلمة الناطق عند علماء المنطق؟ يقصدون به المفكر، والذي يستطيع تمييز الصواب عن الخطأ، وليس المقصود بالناطق إيش؟ المتكلم. يقول ابن العبري: حد الناطق عند العلماء هو الذي يميز. إذن الإنسان أو الحيوان الذي عنده تمييز بين الخطأ والصواب والحق والباطل ويستطيع أن يفكر، هذا يقال له ناطق. إذن حد الناطق، حد، ما معنى حد؟ حد يعني تعريف، حد يعني تعريف، وهذا من مصطلحات علم المنطق، وسنتكلم عن هذا المصطلح إن شاء الله في هذا الكتاب. طيب، حد الناطق عند العلماء هو الذي يميز الأمور الصادقة من الكاذبة ويفهم من غيره ويفهم غيره. واضح؟ هذا من مميزات من؟ هذه من خصائص الإنسان. الإنسان هو الذي يستطيع أن يميز الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ويستطيع أن يفهم وأن يفهم. واضح؟ طيب، ويقول أيضا ابن العبري: النطق عبارة عن أن يفهم الإنسان المعاني ويفهمها غيره، ولا نجد إنسانا خاليا من هذه الحالة. انتهى كلام ابن العبري في كتاب له اسمه مقالة مختصرة في النفس البشرية. نعود بعد ذلك إلى المصنف فوق، يقول: فحين أسألك ما مفهوم الإنسان تجيبني إيش؟ إذا سألتك عن المفاهيم عليك أن تجيب بالمفهوم، إذا سألتك عن المصداق تجيب بالأمثلة. واضح؟ طيب، تجيبني هو الحيوان الناطق. وحين أسألك ما مصداق الإنسان تجيبني: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو حنيفة وابن سينا والكندي وأرسطو وغير ذلك من الأفراد التي يصدق عليها أنها إنسان. طيب، نلاحظ الآن مفهوم الإنسان واحد في الذهن، لكن مصادقه واحدة أم متعددة وكثيرة؟ مصادقه ملايين الملايين الملايين كثيرة. طيب، كم مثال ضربنا الآن لكم للمفهوم والمصداق؟ المثال الأول كان مثال الكتاب، هذا مفهوم، والرسالة للإمام الشافعي، هذا مصداق. المثال الثاني الإنسان، هذا مفهوم، ومصداقه ابن سينا. الآن خذوا مثالا ثالثا، خذوا مثالا، هذا مهم يا أخوان، يعني نحن نلاحظ أن المصنف كرر الأمثلة. طيب، كرر لكم الأمثلة، وهذا جيد، لأن كلمة المفهوم والمصداق يكثر ذكرهما في العلوم، فأنت بحاجة ماسة إليهما، ولا بد أن يتضح لك هذا جيدا، لأنه يفيدك في فهم العلوم بصفة عامة، في فهم الشريعة بصفة عامة، وكذلك يفيدك في النقاشات وفي المناظرات ونحو ذلك، لأن أنت أحيانا تتناقش مع شخص، طيب، أنت تتناقش على المفهوم وهو يناقشك في المصداق، هذه مشكلة، والعكس أنت تتكلم عن المصداق وهو يناقشك في المفهوم، فلا بد أن نحرر هذه الأمور. خذوا مثالا ثالثا، يقول: مثال آخر الجمال. الجمال، طيب، نحن نتصور الجمال في أذهاننا فهو مفهوم. إذن عندما أقول لك ما الجمال، ما الجمال، فيأتي في ذهنك صورة ذهنية للجمال. طيب، صورة ذهنية أن الجمال هذا شيء حسن لا يمكن أن يعبر عنه، يعني هو شيء معروف عند البشر، الجمال معروف والقبح والسوء معروف. طيب، فعندما أقول لك ما مفهوم الجمال أو أقول لك كلمة جمال، يأتي في ذهنك مباشرة صورة ذهنية عن هذا الشيء، أين توجد؟ في الذهن. لكن عندما أقول لك زيد جميل، أو هذا كتاب الرسالة جميل، أو عندما أقول لك هند جميلة، أو هذه وردة جميلة، هذه إيش؟ مصادق أم مفاهيم؟ هذه مصادق. لماذا؟ لأنها أمثلة، أين توجد؟ توجد في الخارج. مثال آخر الجمال، نحن نتصور الجمال في أذهاننا فهو مفهوم، لكن جمال النبي يوسف عليه السلام هذا إيش؟ هذا مصداق، لأنه مثال واقعي في الخارج. لأن إيش يعني في الخارج؟ يعني خارج الذهن، انتبهوا لهذا المصطلح لأنه يكثر ذكره في علم المنطق وفي علم الأصول، لكن أكثر شيء يذكر في علم المنطق. يقال في الخارج، الخارج يعني يقصدون خارج الذهن، ما يقصدون خارج البيت، لا، خارج الذهن. إذن النبي يوسف عليه السلام مصداق، لأنه مثال تطبيقي لمفهوم الجمال، فالجمال من حيث تصورنا الذهني له يعد مفهوما، ومن حيث هو واقع نراه أمامنا، طيب، يعد مصداقا. وكلكم تعرفون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحصن. طيب، مثال رابع، مثال آخر الديمقراطية، هذا مثال في علم السياسة. الديمقراطية هي النظام السياسي الذي تكون السلطة فيه بيد الشعب، هذا إيش؟ هذا مفهوم الديمقراطية أم تطبيق من تطبيقات الديمقراطية؟ لا شك أنه مفهوم. إذن يقول حين نتصور هذا الشيء في أذهاننا فنحن نتحدث عن المفهوم، لأنك لا ترى الديمقراطية تمشي في الشارع، هي مفهوم في الذهن لا توجد في الخارج. طيب، حين نتصور هذا الشيء في أذهاننا فنحن نتحدث عن المفهوم، لكن حين نتحدث عن الديمقراطية الأمريكية مثلا، هذا إيش؟ هذا مثال. إذن هو مصداق أم مفهوم؟ مصداق. أو الديمقراطية الفرنسية، هذا مصداق. فنحن نتحدث عن مصداق الديمقراطية وليس مفهوم الديمقراطية. فحين أقول لك ما مفهوم الديمقراطية، إيش تجيب؟ تجيب بالتعريف أم تجيب بالمثال؟ ما رأيكم؟ نجيب بالتعريف. قال تجيبني هي النظام السياسي الذي يعتمد على سلطة الشعب. وحين أقول لك ما مصداق الديمقراطية، إيش تجيب؟ تجيب بأمثلة واقعية في الخارج. قال تجيبني الديمقراطية الأمريكية والديمقراطية الفرنسية والديمقراطية البريطانية وهلم جرا. سؤال، ما فائدة التفريق بين المفهوم والمصداق؟ يعني قد يقول قائل لماذا نحن نضيع أوقاتنا بدراسة هذا المبحث؟ هذا واضح، هذا شيء بديهي أو بدهي كما يقول بعضهم. طيب، فلماذا نحن ندرس هذا؟ وكل إنسان بفطرته يعرف الفرق بين المفهوم والمصداق، فما الفائدة من دراسته؟ الجواب، هناك عدة فوائد تترتب على التفريق بينهما، وأهم تلك الفوائد يتبين في النقاشات كما نبهتكم قبل قليل. فأحيانا تتحدث عن المفهوم والطرف الآخر يتحدث عن المصداق، ثم تكتشفان أن خلافكما وهمي لا حقيقة له. يعني أنت في واد وهو في واد آخر، يعني أنتم في الحقيقة متفقان لكنكما لا تدريان. مثال، تأمل هذا الحوار، تأمل معي هذا الحوار. يقول خالد الإسلام يحفظ حقوق المرأة. يقول فرد عليه سعد كلامك غير صحيح. قال خالد ما دليلك على ذلك؟ فقال سعد لأن عبد الرحمن، شوف الآن عبد الرحمن هذا مفهوم ولا مصداق؟ هذا مصداق. طيب هذا مثال خارجي في الواقع. طيب قال لأن عبد الرحمن لا يعطي زوجته حقوقها. ما هو الخطأ الذي وقع فيه سعد الآن؟ يعني أنتم تأملوا هذا الحوار، يعني أوقفوا التسجيل وتأملوا في هذا المربع الأزرق الذي عندكم قبل أن تقرأوا الشرح في الأسفل. أين الخلل في هذا الحوار؟ ما الذي حصل؟ خالد يتكلم عن إيش؟ خالد، انظروا للجملة الأولى، خالد يقول الإسلام يحفظ إيش؟ حقوق المرأة. إذن خالد يتكلم عن مصادق أم يتكلم عن مفاهيم؟ يتكلم عن مفاهيم. فهو يقول إن الإسلام بصفة عامة يحفظ مفهوم حقوق المرأة، حقوق المرأة في الإسلام محفوظ. طيب سعد اعترض، قال هذا غير صحيح. طيب قال له خالد ما دليلك؟ لما أراد أن يأتي بالدليل كان مفروض أن يأتي بدليل مفهومي. طيب يأتي بدليل مفهومي من مفاهيم، يعني يأتي دليل من القرآن، يأتي دليل من السنة. ما المأزق الذي وقع في سعد؟ أنه قام وجاء بمصداق من المصادق. فإذا منطقة النقاش الآن اختلفت، خالد يتكلم عن المفاهيم وسعد يتكلم عن المصادق. عرفتم المشكلة؟ فسعد في وادي وخالد في وادي. فخالد لا يتحمل أخطاء المصادق والتطبيقات والأمثلة. سعد ماذا قال؟ قال لأن عبد الرحمن المسلم لا يعطي زوجته حقوقها. طيب وإذا كان عبد الرحمن هذا المسلم لا يعطي زوجته حقوقها، هل معنى هذا أن الإسلام لا يحفظ الحقوق المرأة؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ ما ذنب الإسلام إذا أخطأ أفراده في التطبيق؟ لا ذنب له. وبالمناسبة هذا لا نقوله فقط عن الإسلام، هذا نقوله عن كل الأديان وكل الأفكار وكل التيارات وكل المذاهب وكل الملل، ليس فقط عن الإسلام. إذا كان هناك شيء منصوص عليه في النصرانية ويأتي نصراني ويخالفه، نحن لا نحمل النصراني هذا لا نحمل النصرانية، لاحظ النصرانية المفهوم، لا نحمل النصرانية خطأ المصادق والتطبيقات. واضح؟ يعني مثلا الـ الـ الـ في الإنجيل يأمر بالحجاب، هذا منصوص عليه في الإنجيل، وجاء في الكتاب المقدس عند النصارى أن من يعني كشفت شعرها فاحلقوا شعرها أو شيء من هذا القبيل، يعني كنوع من التعزير والعقوبة وكذا. إذا كشف الشعر مأمور في النصرانية بتغطيته. طيب، فعندما تأتي نصرانية وتكشف عن شعرها، هذا خطأ منها في التطبيق، هي لا تحمل النصرانية ذلك. طيب، وقس عليه أشياء كثيرة، قس عليه أشياء كثيرة. إذن خالد يتكلم عن المفاهيم، وسعد يتكلم عن المصادق، ويريد أن يحمل أخطاء المصادق، أخطاء الأفراد، يريد أن يحملها إلى الإسلام بصفة عامة. واضح هذا؟ طيب، يقول المصنف هنا: خالد يتحدث عن المفهوم، أي مفهوم الإسلام، في حين سعد يتحدث عن المصداق، أي عن تطبيق الإسلام في أرض الواقع، وليس عن مبادئ الإسلام نفسها. مبادئ هذه مفاهيم، وهذا ما يؤدي إلى خلط نلاحظه دائما، حيث يأتي شخص ويذم الإسلام من حيث هو دين، يقول لك الإسلام دين إرهاب، أو دين لا يظلم المرأة، أو دين كذا وكذا كذا كذا. لما تقول له أعطني طيب أدلة على أن الإسلام بهذا السوء، ماذا يفعل؟ يأتيك بأخطاء المسلمين، يأتيك بأخطاء التطبيقات. واضح هذا؟ والبحث العلمي يقتضي أن يأتي بإيش؟ يأتي بإيش؟ يأتي بدليل من القرآن أو السنة. لماذا؟ لأن القرآن أو السنة هما المصدران اللذان يبينان إيش؟ مفهوم الإسلام. فنحن نقاشنا في المفهوم، لا تذهب وتأتي بتطبيقات. هؤلاء البشر ليسوا معصومين، المسلمون ليسوا معصومين، لكن القرآن والسنة معصومان. واضح؟ فزيد وعبيد وعمر إلى آخره، هؤلاء يخطئون في التطبيق، كما يخطئ اليهود وكما يخطئ النصارى. طيب، حيث يأتي شخص ويذم الإسلام من حيث هو دين، وحين تستمع لمبررات ذمه كلها، نعم، وحين تستمع لمبررات ذمه تجدها كلها استدلالات بالمصادق الواقعية وليس بمفاهيم الإسلام نفسه. وأحيانا تجد شخصا يذم الاشتراكية، وحين تسمع تبريراته تجدها مستندة على تجربة اشتراكية معينة وليس على مبادئ الاشتراكية نفسها. يعني المصنف يريد أن يوضح أن هذه القاعدة التي نمشي نحن عليها، وهو عدم الخلط بين المفهوم والمصداق، ليس فقط نطبقه مع الإسلام أو مع السنة وكذا، لا، هذا بصفة عامة، هكذا هو البحث الموضوعي. طيب، تريد أن تنتقد الاشتراكية، لا بأس، انتقدها، لكن عندما نطلب منك أدلة لا تأتي من مصادق، وإنما تأتي بمفاهيم وبمبادئ الديمقراطية التي نص عليها أربابها في كتبهم. مثال آخر، تأمل هذا الحوار. يقول جورج: الديمقراطية سيئة. فرد عليه مصطفى قال: أختلف معك، الديمقراطية رائعة. إلى الآن الحوار في إيش؟ في المفاهيم ولا في المصادق؟ كلاهما الآن يتحدث عن المفاهيم. جميل. قال جورج: لماذا رائعة؟ فرد عليه مصطفى: لأنها تعطي الشعب الحق في اختيار من يحكمه. فقال جورج: لكن انظر إلى الشعب الأمريكي. هنا الآن انتقل جورج من المفاهيم إلى إيش؟ إلى المصادق. طيب، انظر إلى الشعب الأمريكي، لديه ديمقراطية لكنه مجبر على الاختيار بين حزبين أساسيين فقط. أين الخلل في هذا النقاش؟ أيضا أطلب منكم أن يعني توقفوا التسجيل إن شئتم، يعني توقفوا التسجيل وتتأملوا في هذا الحوار، ثم بعد ذلك يعني تحاولون أن تستنبطوا أين الخلل فيه. طيب، أين الخلل في هذا النقاش؟ الخلل هو أن جورج يتحدث عن أحد مصادق الديمقراطية في الواقع، في حين لأنه جورج ماذا فعل؟ جاء بمثال من الواقع، ما هو؟ الشعب الأمريكي، الديمقراطية الأمريكية. طيب، في حين مصطفى يتحدث عن الديمقراطية بوصفها إيش؟ مفهوما عاما. فجورج لا يناقش الديمقراطية من حيث هي مفهوم، وإنما يناقشها من حيث هي مصداق واقعي يتمثل في الديمقراطية الأمريكية. فكان بإمكان مصطفى أن يقول لجورج: انحصار الاختيار بين حزبين عيب في الديمقراطية الأمريكية، يعني عيب في إيش؟ في المصداق، في التطبيق، وليس عيبا في النظام الديمقراطي نفسه، يعني ليس عيبا في إيش؟ في المفهوم، يعني في مفهوم الديمقراطية. فالديمقراطية الفرنسية مثلا ليس الاختيار فيها محصورا بين حزبين، فهناك عشرات الأحزاب السياسية. الخلاصة أن المفهوم هو التصور الذهني عن شيء ما، في حين المصداق هو التطبيق الواقعي لذلك التصور الذهني. واضح هذا؟ طيب. أرجو أن يكون هذا المبحث واضحا لكم لأنه مهم جدا. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث جديد، إلى مسألة جديدة. يقول المصنف وفقه الله: أقسام المفهوم. لما بين لك المصنف وفقه الله ما معنى كلمة مفهوم وما معنى كلمة مصداق، أراد أن يقسم لك المفهوم الآن، فيقول لك إن هذا المفهوم الذي عرفته قبل قليل، اعلم الآن أن هذا المفهوم ينقسم إلى قسمين عند المناطق، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الكلي، يقال هذا مفهوم كلي وهذا مفهوم جزئي. ما معنى مفهوم كلي؟ ما معنى مفهوم جزئي؟ يقول المصنف وفقه الله: أقسام المفهوم الكلي والجزئي. ذكرنا سابقا أن المفهوم هو الصورة الذهنية عن شيء ما، وهذا المفهوم الحاصل في أذهاننا إما أن يكون مفهوما كليا أو مفهوما جزئيا، لأن الشيء إما أن يمتنع صدقه. ما معنى يمتنع صدقه؟ صدقه يعني انطباقه. طيب، يمتنع صدقه يعني يمتنع انطباقه. طيب، الشيء إما أن يمتنع صدقه على أكثر من شيء معين أو لا يمتنع. ليس عندنا إلا هاتان الحالتان. الحالة الأولى أن يمتنع انطباقه على أكثر من شيء، والحالة الثانية أن لا يمتنع. إذن إما أن يمتنع أو لا يمتنع. الأول جزئي والثاني كلي. أمثلة. مثال: بغداد. حين أقول لك بغداد، كم شيئا سيرد في ذهنك؟ كم؟ واحد؟ شيء واحد؟ أم أشياء كثيرة؟ مدن كثيرة؟ دول كثيرة؟ لا، سيرد في ذهنك شيء واحد. إذا مفهوم بغداد مفهوم كلي أم جزئي؟ هذا مفهوم كلي أم جزئي؟ هذا مفهوم جزئي. لماذا؟ لأنه يمتنع صدقه. ما معنى صدقه؟ يعني انطباقه، يعني مفهوم كلمة بغداد يمتنع أن ينطبق على أكثر من شيء. يمتنع، واضح هذا؟ يمتنع أن ينطبق على أكثر من شيء، وإنما ينطبق على كم؟ ينطبق على شيء واحد، وهي عاصمة العراق المعروفة. واضح هذا؟ إذا كان الشيء يمتنع أن ينطبق على أكثر من شيء، هذا يقال له إيش؟ مفهوم جزئي. وإذا كان لا يمتنع أن ينطبق على أكثر من شيء، بل عادي تستطيع أن تجعله ينطبق على أكثر من شيء، هذا إيش يسمى؟ مفهوما كليا، كما سنرى هذا الآن في الأمثلة. طيب، مثال بغداد. حين أقول لك بغداد، كم شيئا سيرد في ذهنك؟ شيء واحد فقط، وهو مدينة بغداد عاصمة العراق. إذن بغداد مفهوم جزئي أم كلي؟ جزئي. لماذا؟ لأن كلمة بغداد لا تصدق إلا على شيء واحد فقط، فليس هناك بغدادان أو ثلاثة، وإنما هي بغداد واحدة فقط. مثال آخر: تويتر. ماذا يأتي في ذهنك حين أقول تويتر؟ لا يأتي بذهنك سوى شيء واحد، وهو الموقع الإلكتروني المعروف. يعني يأتي بذهنك كم تطبيق لما تقول تويتر؟ ماذا يأتي بذهنك؟ تطبيق واحد أو اثنان أو عشرة؟ شيء واحد. ما دام لا يأتي بذهنك إلا شيء واحد، لا ينطبق إلا على شيء واحد، هذا جزئي. وإذا كان ينطبق على أكثر من شيء، هذا كلي. بس هذا الفرق بين الكلي والجزئي. إذا لا يأتي بذهنك سوى شيء واحد، وهو الموقع الإلكتروني المعروف. إذا تويتر جزئي وليس كليا. لماذا؟ لامتناع صدقه. ما معنى صدقه؟ يعني انطباقه. لامتناع انطباقه على أكثر من شيء. مثال ثالث: أبو بكر الصديق. مباشرة أنت أجب بدون أن نقرأ الشرح. أبو بكر الصديق، هذا جزئي أم كلي؟ قطعا هذا جزئي. لماذا؟ لأنه لا يأتي بذهنك إلا كم شخص؟ شخص واحد. هل هذا مفهوم جزئي أم كلي؟ جزئي، لأنه لا يوجد أكثر من شخص واحد يصدق عليه هذا الاسم. يصدق على... طبعا أنت ممكن تسمي ابنك أبو بكر الصديق، صح، لكن نحن من نقصد؟ نقصد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معه في الغار، فهذا كم شخص؟ شخص واحد. واضح هذا؟ لا، حتى لا يأتي أحد ويقول طيب أنا عندي صديقي اسمه أبو بكر، وجاري اسمه أبو بكر، وتلميذي اسمه، إذن عندنا كثير أبو بكر، كيف تقولون لا ينطبق إلا على شيء واحد؟ لا، نحن نقصد هذا، نحن نقصد حينما أنت تطلق كلمة أبو بكر وأنت تقصد به شخصا واحدا، يعني إذ يقول لصاحبه، هنا من المقصود؟ أبو بكر شخص واحد هنا وهو صاحبه المعروف، واضح؟ لا نقصد به كل من يسمى بهذا الاسم، فهو مفهوم جزئي وليس بكلي، هذا هو الجزئي. أما الكلي فهو عكس الجزئي، إذا فهمت الجزئي فالكلي عكسه، فإذا كان الجزئي يصدق على شيء واحد فقط فإن الكلي مفهوم يصدق على أشياء كثيرة. فمثلا كلمة كتاب، هذا نبهتكم أنا عليه قبل قليل، قلت لكم بالمفاهيم أحيانا تطبيقاتها تكون كثيرة يعني. طيب المهم، كلمة كتاب هل هي جزئية أم كلية؟ ما رأيكم؟ كتاب بصفة عامة، هذا هي كلية. لماذا؟ لأنها تصدق على كثيرين، فهناك كتاب السياسة لأرسطو، وكتاب الأم للشافعي، وكتاب الموطأ للإمام مالك، وكتاب العقد الاجتماعي لجاك روسو، وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، وهناك ملايين الكتب في هذا العالم. إذن الآن مفهوم الكتاب انطبق على شيء واحد أم على أكثر من شيء؟ على أكثر من شيء. إذن هو كلي أم جزئي؟ كلي. واضح هذا؟ عكس ماذا؟ عكس الجزئي. لكن حين أقول القرآن الكريم، ما رأيكم؟ على كم كتاب ينطبق هذا اللفظ؟ ينطبق على شيء واحد أم على أكثر من شيء؟ شيء واحد. مدام شيء واحد إذن هذا إيش نسميه؟ جزئي. هل هذا جزئي أم كلي؟ هو جزئي، مع أنه كتاب كذلك. لماذا؟ لأنه لا يصدق إلا على كتاب واحد، وهو كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. إذن الخلاصة، إذن المفهوم إذا كان صادقا على شيء واحد يسمى جزئيا، وإذا كان صادقا على أشياء كثيرة يسمى كليا. أرجو هذا أن يكون واضحا لكم. طيب، ثم عندكم في الصفحة التي بعدها أقسام المفهوم. المفهوم قسمان، كلي جزئي، يصدق على أشياء كثيرة، يصدق على شيء واحد، هذا يعني واضح بالنسبة لكم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى درجات الكلي. يعني الآن عرفنا أن عندنا مفهوم وعندنا مصداق، ثم قسمنا لكم المفهوم إلى قسمين، إلى كلي وجزئي. الآن سنمسك هذا الكلي وسنتحدث عن درجاته. هل الكلي على درجة واحدة أم على درجات؟ يقول عرفتم الآن الكلي وعرفتم الجزئي، الآن نريد نمسك الكلي هذا نشرحه قليلا، نفصل فيه. يقول المصنف درجات الكلي: قد تندرج تحت الكلي كليات أصغر منه. واضح؟ عندنا كلي كبير فوق، تحته أيضا كليات. كيف؟ تحته كليات أصغر منه. فعلى سبيل المثال مفهوم المركبة، المركبة مفهوم كلي عام هذا، لكن تندرج تحته كليات أصغر منه. مثل ماذا؟ مثل مفهوم الطائرة، ومفهوم السيارة، ومفهوم الدراجة النارية. لاحظوا الآن كم مفهوم عندنا؟ ثلاث مفاهيم، كل واحدة منها كلي، صح؟ وكل واحدة من هذه الثلاثة تندرج تحت كلي أكبر منها، وهو مفهوم إيش؟ المركبة. يعني نضع المركبة مثلا فوق، ثم نضع أسهم تحت تتفرع عن كلمة كل المركبة، فيتفرع عن المركبة السيارة، ثم يتفرع عن الدراجة النارية، ثم يتفرع عنه مثلا الطائرة، ويتفرع عنه السيارة، ويتفرع عنه الدراجة النارية مثلا. طيب، هذه أيضا، هذه الثلاثة التي تحت المركبة هذه أيضا كلها كليات. لماذا؟ لأن كل واحدة من هذه الثلاثة، السيارة والدراجة النارية والطائرة، كل واحدة منها تعتبر كلي، وكل واحدة منها تحتها أجزاء كثيرة، صح ولا لا؟ كل واحدة منها تنطبق على أكثر من شيء. الآن السيارة لا ينطبق إلا على سيارتك أنت فقط، لا، هناك ملايين السيارات. إذن قد تندرج تحت الكلي كليات أصغر منه. فعلى سبيل المثال مفهوم المركبة مفهوم كلي، لكن تندرج تحته كليات أخرى أصغر منه، مثل مفهوم الطائرة ومفهوم السيارة ومفهوم الدراجة النارية. فهذه المفاهيم الثلاثة كلها تندرج تحت مفهوم كلي وهو المركبة، وهذه المفاهيم الثلاثة هي نفسها كليات. إذن إيش اللي حاصل الآن عندنا يا إخوان؟ كلي تحت كلي، هذا الخلاصة، كلي تحت كلي. لو رسمتموها بطريقة التشجير سيتضح لكم. طيب، فهذه المفاهيم الثلاثة كلها تندرج تحت مفهوم كلي وهو المركبة، وهذه المفاهيم الثلاثة هي نفسها كليات، تندرج تحتها كليات أصغر منها. فالسيارة مثلا مفهوم كلي لأنه ينطبق على أشياء كثيرة، صح ولا لا؟ فالمرسيدس سيارة، والليكزس سيارة، والنيسان سيارة، والمرسيدس نفسها مفهوم كلي أيضا. ليش؟ لأنه مفهوم ينطبق على جزئيات كثيرة، فلدينا ملايين السيارات ينطبق عليها أنها مرسيدس. واضح هذا؟ إذا تلاحظون إيش يعني، شيء يتفرع عن شيء يتفرع عن شيء، وهكذا يعني كلها كليات تحت بعض. إذن لدينا مفهوم كلي وهو المركبة، ولدينا مفهوم كلي يندرج تحته وهو السيارة، ولدينا مفهوم كلي يندرج تحت السيارة وهو المرسيدس، والمرسيدس مفهوم كلي تندرج تحته ملايين الجزئيات. كم سيارة مرسيدس عندنا في العالم؟ ملايين الملايين. طيب، مثال آخر، مفهوم البشر، هذا جزئي ولا كلي؟ مفهوم كلي. لماذا؟ لأنه ينطبق على أكثر من شيء، ليس مثل بغداد ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان، هذا جزئي، لا، هذا مفهوم كلي لأنه ينطبق على أكثر من شيء. طيب، فالجاهل بشر والعالم بشر. الآن سنمسك هذه المفاهيم ونفرع عنها. يقول ومفهوم العالم نفسه مفهوم كلي، ليش؟ لأن تحت جزئيات كثيرة، فهناك عالم فيزياء وعالم، فهناك علماء فيزياء، وهناك علماء طب، وهناك علماء اقتصاد، وهناك علماء فقهاء وهلم جرة. طيب، ومفهوم الفقهاء أيضا مفهوم كلي كذلك. لماذا؟ لأنه ينطبق على كثيرين، فهناك فقهاء الشافعية، فقهاء المالكية، فقهاء الحنابلة، فقهاء الزيدية وغير ذلك. لكن مفهوم الحنابلة هل هو كلي أم جزئي؟ هو كلي إذا نظرنا لما تحته. لماذا؟ لأن ماذا تحت الحنابلة؟ تحت الحنابلة أفراد حنابلة كثيرون، صح؟ لأنه ينطبق، يقول المصنف، لأنه ينطبق على كثيرين، فهو ينطبق على ابن قدامة المقدسي المعروف، وابن رجب، والمرداوي، والبهوتي، وغيرهم من فقهاء الحنابلة. إذن كلي الحنابلة أقل درجة وعموما من كلي الفقهاء، صح؟ الحنابلة كلي والفقهاء كلي، صح، لكن أيهما أكثر أفرادا تحته؟ لا شك أن مفهوم أن الفقهاء تحته أفراد كثيرون، لأن تحته حنابلة وشافعية ومالكية وظاهرية وزيدية وكثير، صح؟ لكن الحنابلة في النهاية محصور في فقط في الحنابلة، فهم لا شك أنهم أقل، لا شك أنهم أقل. والحنابلة بصفة عامة يعني على مر التاريخ هم قلة، يعني قلة. طيب، إذن كلي الحنابلة أقل درجة وعموما من كلي الفقهاء، وكلي الفقهاء أقل درجة وعموما من كلي العلماء، صح ولا لا؟ مفهوم عندنا مفهومان، مفهوم العلماء مفهوم الفقهاء، من أفراده أكثر؟ لا شك العلماء. لماذا؟ لأن العلماء يشمل علماء الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا إلى آخره، لكن الفقهاء يشمل فقط فقهاء الشريعة. طيب، وكلي الفقهاء أقل درجة وعموما من كلي العلماء، وكلي العلماء أقل عموما من كلي البشر، طبيعي البشر أكثر أفرادا ومفهوما من العلماء، وهلم جرا. نفهم مما مضى أن الكليات ليست درجة واحدة، وإنما هي درجات متفاوتة بحسب مستوى شمولها وعمومها. طيب، إضافة للمتخصصين، يعني أن هذا المبحث أضافه المصنف وفقه الله للمتخصصين في علم المنطق، يعني هذا المبحث قد لا يناسب المبتدئين. طيب نحن سنقرأه، فإذا فهمته الحمد لله، إذا لم تفهمه لا يضرك لأنك أنت الآن في مرحلة المبتدئين. طيب يقول المصنف: بعض علماء المنطق لا يقسمون الكلي إلى درجات كما فعلنا هنا. طيب هذه مسألة يا أخوان تفصيلية للمتخصصين، إذا كنت تخاف أن تشوش عليك تجاوزها لا يضرك عادي، أما إذا كنت تريد أن تفهمها فلا بأس. يقول: بعض علماء المنطق لا يقسمون الكلي إلى درجات كما فعلنا هنا، وإنما يقسمون الجزئي نفسه إلى نوعين: جزئي حقيقي وجزئي إضافي. إيش يعني جزئي إضافي؟ يعني جزئي نسبي. هل تذكرون مر معنى هذا في هذا الكتاب؟ مر معنى أين؟ في عبارة نقلها المصنف وفقه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، استعمل كلمة إضافي، وشرحت لكم هناك أن معنى إضافي يعني نسبي. عندما أقول لك مثلا يعني مثلا مفهوم الجمال مفهوم إضافي، إيش يعني مفهوم إضافي؟ يعني مفهوم نسبي، بالنسبة لي أنا هذا جميل لكن بالنسبة لغيري قبيح، واضح؟ هذا معنى إضافي. إذن بعض علماء المنطق يقسم الجزئي، ليس يقسم المسألة ليس كما فعلنا نحن. نحن ماذا فعلنا؟ قسمنا الكلي إلى درجات، صح؟ كلي تحته كلي تحته كلي وهكذا. لا، بعض المناطق إيش يفعل؟ يقول: لا نريد أن نقسم هكذا، ماذا سنفعل؟ سنقسم الجزئي، تمام؟ لن نقسم الكلي، سنقسم الجزئي، وسنقول هناك جزئي حقيقي وهناك جزئي إضافي، بين قوسين يعني نسبي. كيف؟ يعني بالنسبة إلى هذا الشيء فهو جزئي. انظر ماذا يقول: وإنما يقسمون الجزئي نفسه إلى جزئي حقيقي وجزئي إضافي، أما الحقيقي فهو الذي لا يدل إلا على معنى واحد فقط، مثل ماذا؟ بغداد أو بكر الصديق، هذا جزئي نسبي ولا حقيقي؟ حقيقي، لأن هذا لا ينطبق إلا على شيء واحد فقط. وأما الجزئي الإضافي فهو يطلق على اللفظ الذي يكون جزئيا إذا ما نظرنا إلى ما فوقه وكليا لما هو تحته. يعني جزئي إيش؟ يعني جزئي نسبي. أنت عندما تسألني تقول هذا جزئي، ما أستطيع أن أجيبك، أقول لك أنت تريد بالنسبة لمن؟ إذا كنت تقصد بالنسبة إلى كذا فهو جزئي، وإذا كنت تقصد بالنسبة إلى كذا فهو كلي. كيف؟ قال: وتقسيم الجزئي إلى إضافي وحقيقي لم أجده عند معظم علماء المنطق المتقدمين، وأول من وجدته يذكر هذا التقسيم هو الخواجة نصير الدين الطوسي في شرحه على إشارات ابن سينا، ثم نقل لكم عندكم تحت العبارة. طيب، وتعاقب بعد ذلك بعض علماء المنطق في إقرار ذلك، طيب من ذلك أيضا الجرجاني، وأعرض عنه آخرون كالكاتبي في متن الشمسية وقطب الدين الرازي في شرحه لها والتبتزاني وحال على مجموعة من علماء المنطق. طيب، ثم قال: وهذا التقسيم لا يبدو لي أنه صحيح. إذن المصنف يعترض على هذا التقسيم، يعترض على هذا التقسيم. طيب، وذلك لأن الجزئي إنما تميز عن الكلي بأنه يصدق على شيء واحد فقط ولا يقبل الشركة. لا يقبل الشركة يعني لا يقبل الاشتراك، وهذا ما يصدق حصرا على الجزئي الحقيقي. أما الجزئي الإضافي فهو ليس جزئيا أصلا، وإنما هو كلي حقيقة، لأنه ينطبق على كثيرين وهذا معيار الكلية، ولا شيء من الكلي بجزئي. يقول الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح القطب الرازي: واعلم أن الجزئي يقابل الكلي، يعني عكسه، فلا يجامع شيئا من أقسامه. انتهى. فإذا كان الجزئي لا يجامع شيئا من أقسام الكلي، فإن الجزئي الإضافي يشترك مع الكلي في أقسامه. ولو قلنا بتقسيم الجزئي إلى حقيقي وإضافي لعجزنا عن وضع مقسم أو مقسم لهما، فما المقسم الذي يتفرع منه قسم الحقيقي والإضافي؟ طيب، ولفظة المقسم هذه ستأتي في درس خاص تكلم عن التقسيم والقسيم ونحو ذلك، في درس خاص في هذا في المنطق. طيب، فما المقسم الذي يتفرع منه قسم الحقيقي والإضافي؟ إن كان هذا المقسم ينطبق على شيء واحد فقط، فهذا يستلزم أن يكون مساويا لأحد فرعيه وهو الجزئي الحقيقي، ومباينا للقسم الآخر وهو الجزئي الإضافي، وكلا الأمرين خطأ، فلا يصح أن يكون القسم مساويا لمقسمه ولا مباينا عنه. وإذا كان المقسم ينطبق على كثير فهو مباين للجزئي الحقيقي ومساو للإضافي، وهنا يرد عليه الخطأان السابقان، ففي كلا الحالتين لا نجا. لأجل ذلك عرفت عن هذا التقسيم وأتيت ببديل له، وهو أن نجعل الكلي نفسه درجات متعددة، وهذا البديل خال من الإرادات الواردة على تقسيم الجزئي، والله عز وجل أعلى وأعلم. يعني أنا أدرك أن كثيرا منكم لم يفهم هذا المبحث الأخير الإضافي الذي أضافه المصنف للمتخصصين، أدرك أن معظمكم لم يستوعبه جيدا، وأكرر لكم أنه لا حاجة لنا إلى هذا المبحث، لأنه ليس لا يناسب هذه المرحلة التي نحن فيها، نحن في مرحلة المبتدئين، وإنما يكفيكم أن تعرفوا أن الجزئي عفوا أن الكلي درجات، فقد يكون هناك كلي تحته كلي تحته كلي، ثم بعضه أفراده أكثر من بعض، وأن بعض العلماء يقسم الجزئي إلى قسمين، جزئي إضافي وجزئي حقيقي. طيب، وأن المصنف يعترض على هذا، يقول هذا التقسيم ما ليس له حاجة وغير صحيح. هذا فقط يعني خلاصة هذا الأمر. نقف عند المبحث الخامس ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.